القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع رائد خليل المقيم بشارع الزهور أمام سور مطار الماضة بمصر الجديدة محافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسيد المحافظ بيقول فيها: احنا حضرات في شارعنا مشكلة حاولنا نحلها بالحسنى معرفناش. عندنا شركة سياحة قدام سور المطار، والشركة للأسف الشديد استولت على الرصيف المقابل في الناحية التانية، وحطوا حواجز وجنازير علشان محدش من سكان الشارع يعرف يركن عربيته جنب المكان اللي هو ساكن فيه. والشارع أساسا ضيق وفيه كثافة سكانية عالية، واحنا بقينا مضطرين نركن عربياتنا بعيد عن شارعنا بمسافة تيجي كيلو ويمكن أكتر. وحاولنا مع أصحاب الشركة نتفاهم بالعقل ونفهمهم ان الشارع مش ملكهم لوحدهم، وان احنا لينا حق في الشارع من قبل ما يفتحوا شركتهم. لكن تقول لي مين؟ دول بيتصرفوا وكأنهم مش هممهم حد ولا عاملين حساب لحد. ايه ده؟ ازاي الكلام ده مطعم؟ والله ده اللي حصل، وده اللي بنعاني منه بقالنا اكتر من سنة سيادتك. الله، وكنتوا ساكتين ليه من سنة يا استاذ رائد؟ ده حقكم، والساكت عن الحق شيطان اخرس، مش كده ولا ايه؟ طبعا، ما احنا كنا بنحاول نحل المشكله مع صاحب الشركه بشكل ودي سيادتك، لكن فشلنا زي ما قلت لسعادتك. لا لا لا لا لا لا، شكل ودي ايه؟ الاشكال دي ما ينفعش معاها غير العين الحمراء. الود والحنيه ما يجيبوش نتيجه مع الناس دول. احنا لابد اننا ننفذ القانون وبمنتهى القوه. تمام. عشان يعرفوا انهم في دوله فيها قانون. تمام. مش عزبه. تمام. هم ليه يلا؟ انا عايز بس حضرتك تصور لي المكان كذا صوره كده عشان نعرضهم على اللجنه اللي هتنزل بعد كده للمعاينه على الطبيعه. الله، طيب حضرتك طالما اللجنه هتنزل تشوف بنفسها يبقى لازمته ايه التصوير؟ يعني انا بسال سعادتك يعني. يا سيدي عشان ناخد فكره، والفكرة تحمس اللجنة عشان ينزلوا ونخلص ونحل المشكلة وكله يبقى تمام. انت عاملها مشكلة ليه؟ روح انت بس صور المكان محترم وتعالى لي، وانا مستنيك هنا اهو. يلا يلا عشان اشوف اللي بعدك. هاتلي الشاحن يا ابراهيم وفنجان القهوة المظبوطة يا ابني بسرعة. الله يخليك. وصورنا المكان لسيادته، وصورنا كمان الحواجز اللي الشركة حطاها والجنازير، وجينا لسيادته كده تمام قوي. بلغ سكان الشارع بقى ان المشكله في طريقها للحل، والقانون هيتنفذ، وكل واحد بعد كده يعرف حدوده. مع الف سلامه يا استاذ. يلا، ويا ريت تاخد الباب في ايدك وانت خارج. ماشي. لكن اللي حصل يا حضرات انهم اخدوا الصور وما شفناش وشوشهم من يوميها، والمشكله زي ما هي، واحنا لسه بنعاني نفس المعاناه. فياريت حضراتكم تقدروا لو تكرمتم يعني توصلوا صوتنا لمعالي المحافظ علشان سيادته يحللنا المشكلة ويمنع الشركة دي من التعدي على حقوق السكان. ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.